Surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu be ben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayen. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Al-Qur'anu la jigo aketale hafata alama mansaba minga noroke manso minbe takhasirin. Ala kuulu tubenyatu. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Itekila telo ala nga kitabu la jigikanne tunyala memo alqur'ano ji. Iha alabatu hadino la khalsayayin. Ala lillahi ad-dinu al-khalis. Wal-lazina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kuwa min bijang dino mimbe khalsarin abe alaleyen abe loring ala kilimba hayanjiro lekan hajamfa filan kafiala mohaminul ha jalan olmuta hibatu ala tanoto ibafo lako ntelmantara wo jalan olubatula fe wofen ninsabula faisanna sutiano alala kabire sutiandiri hoise nkanjori alaya ala atelebe kitila itema mominolu anin filankafolu ibenyoho walila kuominto ala amemoho kandandi memo faniafolati memo kafiribati kanto golengoti. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. من على لفتا دين صوت لنم أتم به سغندرو كلالي على دافع ولتو minga ate aladdiya alaseniyata kaha dinsoto ate ala atelemo mansa kilingoti membe kilimba khayarin atelemo mansa kilingoti memo kuntongoti memo norlati mingala dafa mumebeno ala noribala ate ala kanga bebe dohoyaring ateleyen bebe majigiring ateleyen. Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqqi yukawwiru al-layla ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara ala al-layl ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. أتي ألا أتلها سنغلودا أنين بانكو دنيالا أتي ألا لسي سومورا تلولا أسي تلومورا سولا أتلها تلونو خيا أنين كارو إمومي بيبي بورلا حتى ها واحتو كان نمفتا ومن بيجان أتي ألا أتلمو منصباتي منا نوروكي ألا جنغلو كان أتلمو خفرلا باتي مهوليان منلو سي توبي حتى ها أتي ألا كان. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أتي ألا أتلي حالو دا نيكيلينتو ألو بمبا آدم نيوتو وكولا أحالا موسو داو نيووتو أها بهاولا ديغاليين نونو ساجي أتي ألا أتي سالو دا ألو نالو كونو كولا داري داري كولا دبي سباتو ميمو كونو ديبوتي أني لنجا ديبو أني ولو بوتو ديبو نينو بارو مومي بيكي ولمو ألاتي ألو ماريغو مانسايا باتلين مانساو مانسانتي كيرين من سباتو تنياكان فاتي ألا ألو بوتو لنيا ديلي هوكي لمبهايا تجي قالبي جلان ليلو باتولا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أتلو حدما دينغلو نالو كافرياتا ألا أبي وسرين ألوما أحاجو حاجو لنتالا أنو ألا أميدنا ألا جنغوليين كافريالا بارنالوها ألا تانتو أسي دنياليين أولا نيمينيون نيلا جنوبيلا وقولا ألا ساجي دنجرا ولمو الماريغو ياتي أحالو خبارو ألو تنبي من بارلا ألا لنا بالمو يغمو ميبلا من بي سيسولتو. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. mantoro ha mohosoto asamarigo tara ha tubi amarigo kang wokola namarigo hama yele mayeng hake nemati hafatang ate alama isaje mohonyinga nyina atumbe alakilila minna nung ase alafilan kafia ase lafiliroke alala silokan itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo nyemohonyiye ifanda hamu ila kafiri yakan donding dunia baluo nyinkolla nyinkumo nyin gongondiro lemu ite mohonyin ibekela tato moholeti. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. فونين كافرونين ممبي دحامورين على كافر يالا ولا حافظ بان نوانت محامين با أماريغو باتولا سوى وقتولا أتيجيبي سجودرين أبي لورين abe silanding lakhira lulumunya abe amarigola hinno natarin itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afoye fo moholuse kanyan nebang minuluha fellong ani minuluma fellong walonte kanyan nola mohalelu sekawandi منولمو حكيلي دونكولوتي. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Itekila afona jongolien menolo limana yata alo silang alo marigonya moha menolo ha baranyi make nyin dunya nyin kolla saranyi male biyen dunya ni lakhira walemu arjannoti dunya kolla sekendi asoto anin harjehe nyimalu ala labanko be yiri warinne moholiyen minulumo muminoluti nima abatuno dingira minto ise bayimbay yake nole hata ha dingirato isa batuno dingira minto ala abe sabar lalu saralale isarala la korosi teminkan dantala. Qul inni umirtu an a'buda Allah mukhlishan lahu ad-din. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afonye fillan kafoliye koy hante ya marile konga ala drombatu hadino خالصياندي أت عليهم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إهان يا مريلي كونك مسلمولو فلوتي منول بي إفنا ديلا ألما مانتولو كلا ها على كلم بخيا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إتكي لابا afo yin fillan kafoliyen kontebe silandinne ningammarigo kutaya lumba ya hankatala. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إتكيلا أفينكو هم بمارغول باتلا ممو ألاتي هن دينو خلصا ينديايا. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أتلو في اللنكفول ألفنلو باتو منالو ديا ألا تنوتو أفوينكو مهمنلو كسارة تنيا تنيا ولالومو موهولوتي منولو كسارتا إفانولوتو أنيلا ديمبايالو لاخرا لولومو كوامين بيجان وامين جوتي وانيا ولالومو كساروتي ممبي لانكين مارين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ومها كسار رغلو لاخر اللولمو تاكم بوليلو بي كنتو أدوبما ممبي لورين أني إكوتولا ومن جوتي ألبالا جنغولا سلان نالالي فو إسي سلان أتي ألانيا نجنغولو ألو سلانيا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. محمد له صوب شنتانولا هبا أبتلا إتوبتا هتها إماريغوكم ومهولو سيوانجرول بيين أنين تانترو نيما نجمولو سيواندي أرجانولا إتي كيلابا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محمد رسي كمولمي إحبولا أنيماكو ومهولو ألحولو كانداندلي ومهولو وَلَلُمُ حَكِلِ دُنْكُولُتِ. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. أَفَبَنْ يَحَنْكَتُ كُمَكَّنُ سَبَتِتَ مُحَامِمَّ عَلَى تُوَ عَلَى يَنَّنْتِيَاتُ ومهوو إتكيلا فرنتيين ها لكندا وإتكيلا بان صلى الله عليه وسلم إتلب مهوكي سلا من بيتاتو. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Bari moho minuru silanta imari gonya. Bunne lubi bulla arjanolu kolla. Bungodo lube lore wolukan. Sanna hake bunjangoluti. Kolube borla kotola. Womu alala lahidoleti. Alami ala lahidobayi. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب تكيلة وإما جبا ko alale ha jiola jigi hafata sangoto ahake jinyaluti bankokan wokola ahasene fengolulu lafalingato minulu nonon tekilinti wokola wosene fengowolu haja isenaje abe netemungu yarin wokola asabeto kati nyohon konola aha bugutuya finkon kuboto hakile dunkolien afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَبَنْ أَلَهَا مُحَوْمٍ سِسُو يِرُوَانْدِي مِسِلِ مَيَايَ وَوْتِكِ أَبَي نَوْرَكَنْ Hafatan amari goma fo wobele ikomo home ntunya wolunte kanyanna halago data sondeme golengoliyen ala finkongoto womo ho wolu wolube filoleto mimbe lankene marin الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد على لها سمني ما لجيجي ممو القرآن كتاب لمو من ب منيار نهنتو ala nyinyato anin ala kito luto anin ala nyohon wali baliato hibarolo setu sagin sagin nato anin kito lu anin hojolu anin adalilolu isato karango to sagi hato sagi nyawo nyama amemoho fasi alame Semo holo fatelo jarjarindi. Menolo se silang imarigonya. Ala masilandirolu. Sabola. Aning ala gongondirolu. Wokola ifatelo se noheya. Aning isondemelu. Hataha ala toho finkongokang. Sewakang aning. Nohulle meya القرآن لا لا حدول له ومن جوتي ولمو على لا كندن ديروتي أسمو هل كندن دي إن القرآن لا من عادية على جمولتو من على ها مهومنا فيلي حليمانا يا من القرآن ننا على كافريا سابولا أني على كنتوغوليا سابولا فوافن ننتكيرين من سوى مهو كندن دي هابولا سوابوتو. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون منافبان ويب مهم فيلا تاتو أبي كلام باندين أمي أفامو تانغانو تالا فو أنيادالا على كافريا سابولا أنيالا فيلو فو مولا فزبان فو مهم بي نيمارين أرجانوتو هافوكو ألا ولها أكانداندي وولونو إكو تونيجرلاليين ألو ألا بارو تينينيني ألو تنبي من باركانون دنيا ألا كتياتو كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون مهولها فنيان ديروكيلي منلوهي إساوان يحنكتو ناتيكان دينجراتو إحكيلونتي مما فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ألهي لنني دهيا يحنكتولا دنيا بلون كنلا الآخرة لولمو يحنكتو ولها بنودي ناترته كوي حالون ننم إسي كواندي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ومثال لغسي في اللان كفولين نين القرآن نين كلا مثال مميبه من دنتا Mantulla, menuloha sawandiroke, hema silangala, foise kulta hasino, ehifatang, fenna, ebelore minkang, memo hakafiria alama. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Na al-Qur'an o nyinke Arab kawala ninkuma kangolube soniyarin amana lube soniyarin nyame nta konola jenge nta konola adobato waise silanno alanya ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ألها مثال غسي Jonkele monyinti atigolu menolomo amara moholuti ihasia idamaolu ibesonkala imebe kukilinto nendo kayeng kahayele dosafayeng kahajigi ani jonkeming marigi kilindoron nebala Fowo jomfulo wolu ise kanyan no bang. Wolu me kanyan no. Woto misalo bo nyale kafiro aning misilimo tema. Momo muminoti. Kafiro nying marike jamale bala. Ajusome tenkunno. Asondome me tenkunno. Kafiro bewo nyale. Momino dung. Ala doronemo amari goti anio betenkundin wojon fulolu wolume kanyanno misalo fe tantobe alayen baremenga sia moholuto ime woto nyalonno iha bulako innaka mayitu wa innahum mayitun Itekilaba, sallallahu alayhi wa sallam, ibe fahalale. Itelumingyot ifanang, ifanang be fahalale. Thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Wokola, atelu muhominulu jeting, lakhira lulungo. Alo se sonka, alo marigoya, ahakiti, alo tema, tonyala, aning kilingu. Faman azlamu mimman kathaba ala Allahi wa kathaba bis sidqi idh jaaah. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Mohante kering minga tonyigiroke hasia mohoti minga faniala alala kaha fendambe ate alama mimme haulaya mansabama iko ha ala filankafuya aning ko ala ha dingole soto nuwante Wotiki hafo ko, koi ha wahyo la jigi akane, ahatara, ima wahyo fe wofendine la. Mohonte kering, memu tonyigirlati, hasya mohoti, menga al-Qur'ano faniyandi. Ihaminna jigi, Muhammadu Bama, sallallahu alayhi wa sallam, alamu kisoni nemo jijilama. Muna bang, fodi ngirante kerim bang. Tato, mohoyeng, minka firiyata alala. Amansong, kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, tonyandila. Amambara, fenna, kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anata minti. Tonyale mu, dingirabe tato le. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وهم الناتا تنياتي النبي مولتو أني منلو بلاتيكو لما نيالا أني Barola, aha woto nyawo tonyandi, womo hoolu, walelumu alayasila naluti. Lahum ma yashauna inda rabbihim, thalika jazaul muhsinin. Yon wofending hawo moholu dia, wole bi yeng, imarigo ya, wosaralo wominjoti, wole mu, barajima ke lalu sarati. Liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajaziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. فأرسل بارجه خفرين إها من بارا أهي السرى السرالا نيالا من أسيا إلى بارو لتي إها منك دنيا وسرى لو ولمو أرجنتي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد فألن تالا جنو وسنو لبم ممو محمد باتي ألمو كسوني نمو جيدي لاما ibite kilala silanna jalanulla memo alatanoluti nin alaha mohomina fili wo mohowo fe wofenine ntekirin min sa kandandino wa man yahdi Allahu fama lahu min mudil أليس الله بعزيز ذي انتقام نين ألها محومن كنداندي فوافن نين تكيرين من سولا فلينو فألا لمنك من سباتي من ساتا سرا أكتلالو تو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Nihanye filan kafolu nyininka. Iko yenko jonga sangoluda. Ani banko. Isame bafola ko alelehi ida. Itekilaba afo yenko falu hajele bang. Aluse jalango minulu batu. Ala tanotu. Nin ala lafta mantora lalankang. Wowo jalangolu, so mantoro wo kosinole nkang. Nyuwante ala lafta hinnalanna. Hannafa, wowo jalangolu, so nafa wo mutanole. Akana futamma. Itekilaba, sallallahu alayhi wa sallam. Afoyenko, alaha ntewasale. Tugulalu. إسيتوكو أت ألللا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفني كانتو قلن وليين إلى محول قلن ألبارة ألا الحالولا ممو Alla jalambato luti. Demi jayin titeng. Me bara lale. Iko ala hanyamari nyaming. Ha ala kilimbakhaya. Sini aluba lonnale. Men yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim. Ya hankato benala minkam dunia kolla ha adohoya. Ani ya hankata sabatiringo bejigila minkam lakhira lulungo. Inna أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نا القرآن لجي كان مهوليا تنيالا nemme kandata akandata afanneyen nemme filta afilita afanneyen itekilaba sallallahu alaihi wasallam imanke ikantalati Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ألا أتلس نيولفها ala saya tonya tonyala nidolu menul manfaha ila sinohoto memo saya ndingoti ala ase niolu muta menulu fahata ila fahatonyala nio menul manfaha sinoho kolla asolla saji ifateluto fo wahto ming fota koila saya bekela tumomi kawa kuluboto moholien menolosi mira alala kawa kuluma am ittakhadhu min dunillahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فايها كانجور لا ليلو متا الا تنوتو تكي لابا افينكو هرنا ترتا و كانجور لالو فوفندين انتي بولا اسمي مرا اندون حكيلن تيلا فايسالا باتولو فهمونو قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون إتكي لابا أفينكو كان يرومو مبيمو على لتاتي ألاو سنغل نمبانكو من سيا باتل بولا وقولا Ihala sagi ake alakan alla saya kola ahalu sara alla barulla wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirati wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun Niha alazran finkong. Isaje mohomi nulumu filan kafoluti. Minuluma limana ya lakhira lulungula. Isondamelube borlima. Niha ila jalangolu finkong. Hito hofo minulumu alatanoti. Isaje ibe sewala. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو مارغو sangol nin banko dala iteminga gullolom ani bange itelebe kitila ila jongolu tema itumbe nyohon sosola minto dunia. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هرنا ترتنون kona fulo min bebe banko kan yen fillan ka folelu tamu minulu ha ala fillan ka fiya anin anyo hongodo ha ka fuama ha to bugi itun sabe di lahira lolungo foisi ifan kumakala ya hankato jahola mimbe silima harne tunga wona fulowo mumebedi ihe ifankum makala inta amutalayen andon anti iwasala ya hankatoma memo alala ya hankatoti yangalanke namata nyemfilanka folien wolungo alala kuoto aning alaya hankato itumma menjiginung dunia kolla hafuko abe jigile kanne. Wabada lahum sayyiatu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kuolanke namata iyen nyemfani andir lalu lakhira lulungo ila barajaholu sara iha minkeno dunia kolla tumomin iha fengolu dambendia alama memma haulamaya ala mansayala iha kukurumoluke minulumu kutaya kuoluti ila baluo konola ila junubulu walihi igorankati ya hankato natikang dingira mume beto ya hankatala itumbe minuluma jelela. Fa idha massa al-insana durrun da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. نين غولياسيتا محوما أنين مانتورو إساجي أتكسا ماريغو ترا فاسي سونيا كاين نين وكوو واكن نين كتالا memmo mantoro ningoleati nemata atigima hafatang ntelo alama isomo hoje ahasagi amarigo kang abe kafiri yaring marigola urginte yalu abi inakarling atemo howo isame abafola ko kwenye mindita ntema adita male ala la londi kang mimfatanta ate alama havo konte minje intiten be haula ma yaring nimsonga nyinale mo adun koleti ahokumo wobula womo fitinoleti ala sala jongolu jarabindi minulla fa hala saha mintigi bate ala tantula aning membe kafiri ya lama bare mengasia moholuto imawolom ila jahiliya sabola anila mira jaholu sabola hafoko minjoti womo imanegen dangaleti hafatang alama ani hijarabindi alala nemo tantula. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون مهلها وكموا فلنم مانتولو منلوه إساوان إلا وكموا ولو أنيلا بارو ولو أني دينغلو Anila nafululu, wodo wodo ni minafa fe wofen ninna. Tumomin ya hankato natikam. Fa asabahum sayi'atu ma kasabu. Wallazina zalamu min haulai sayusibuhum sayi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Muhaminul ha ninkubo ninfo. Mantoluto minul ha sawandiroke ilabara jahol labango hisoto. Hi halagi, hi kenyendi ya hankatola, dunia baluo konola. Mohaminuluhi ifanto yigi, itekilala ni moholu konola. Ifanang, ihanye kumo nyinfo, fembi sotolale tugung, memo ilabara jaholu labanjahoti. Hi halagi, iko. Wahamuholu soto nyaming, minulu hi sawang. Andung, inte aladanna, inta sawanna. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqadir. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فوين في اللانكا فولو مالون بان هافوكو ألا أتلسي هرجه فيني موهوين من عديا أتلسا أتموتا موهما من عديا كاوكولو بوتو Mohalien, minul sedang khenea, alala kuolula, iha barala. Qul ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. إنه هو الغفور الرحيم. إدكيلا صلى الله عليه وسلم أفو نجونغولوين من الحالم إها دانتامو كيلي كتايا قولتو إفانغولو كان ألو كانا جيجلاتيجي ألا لا هنوتو Alaminje intiteng, ase junubo mwomebe khafarile, ate ala, atelemu khafari mansabati, atelemu hinna mansabati. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Aloha tubi, hasagi alumari goma, alohalu fannadiyama, janni yahankato benalalukam, wokola, Alunte demare bahasotola, membalu demala. Ala tanoto. Wattabi'u ahsana ma unzil أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَلُهَا بُلَ فَنْغَكُوْ مِنْكِ حَيِنْ حَسِيَا فَنْغَبَيْتِي إِحَمِنَّا جِغَالُمَا Memo Al-Qur'anoti hafatang alu marigoma janning yahankato benalalukang terenato ahatara atelu alu makalamuta أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نيوهافو وإنك سارو فلينتي نا يببرو منك ألا لا يامرولتو دنيا Mambara kula alhayya mari minna ahatara bemoholelu kolla minulube majelerola ala hayya maro ke minna ani ala kila أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين نيوانتي Nyonyi ngafo ko ni alatu nga nkandandi. Nuh, tanuh, betarala muholelu kolla. Minulu silanta alanya. Au takule hina tara al-azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Nyuwante. Nyonyi ngafo, tumoming, aha ya hankatoje, na tartanum, konse sagino, hataha dunia baluokono, mfaransebula moholu kolla, minuluha baranyi make. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نيونينا كومومين فو أنتونيا كومين بكيرين ولمو نينتي نكا وقولو ناتا إتنيو كاني Iha faniyandi, ihe fantobunya, ibulata kafirolu kolla. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ لَآخِرَ لُولُمُ Ise moholu je, minulu ha fanyala alala, inyadalu befinding, fo lagulante jahannama bang, fanto balalien. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ala se ala nyasilan nalu kisi, jahannama ya hankatuma. Hila tine arjannala, womo hawalu kujahu tisotola, womo hawalu walunte sunula, lakhira lulungu. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل على لها فرمو مبدا ات على فرمو مبب توغورين ات على لها له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون sangol nim banko dama juloba te alale bulla abontungolo konningolu ala atelese mohoso mingadia hamohobali mingadia mohominyulo ha alala kawakuolu soso minketa alqur'ano di anin mimba akonola dalilolto minolo be lakenarin womohowolu wolelu be kasararin duniya ila limanaya baliyala lakhira lolungo ila labo takonola قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إتكيلا أفينكو هو على تنوبان ألبي يامرلا كونغوريباتو أتلو جاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إتكي لبا محمد صلى الله عليه وسلم إها وحيو كيمالي أنين كيلالو منلوه ساوان Afoko niha ala filan kafia ibila baro guru jalale ibebulala mohokasara lingolelu konola balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin wa kuma wabula itekila alale batu ihabula ala tantulalu konola wama qadara Allah haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yanfilan kafulu Emang alabunya dangola. Kabirintu mwaming, iha filankafia fenula. Olu batu, wafengo walu, imemo honafa fe wafendinela. Imemo hotoro fe wafendina. Iha fengo minda, anyala kuriyo mumebe. Ihola kanyandi. Mansola, manso minga daroke, mansaba, manso mihalom, nyimbala norola bunyato, havoko, banko mumebe, abatele bulla, lakhira lolungo, sangol mumebe, ibebe damfiring, a bulubala. Manso seniata, manso bunyata, mansa senungo, mansa kalanke, habofento ibafilankafiala minulla, nyemfilankafulu. Nyem ayonyin, nse dalilo liyato, ha mutaro sabatindi alayeng, aning buluba karola. Aning damfiro wobebe sabatiring alayeng ikobe haulamayaring ala kalanke yaye nyaming anyala bunya nono ndirin toto munu nyandiri ntato ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إها بوتو في Tama membebe sangoluto. Ani banko kang. Amumebe ha faha. Fo minna faha balia diata alayen. Wokola ihana butu ofe. Kunya fulanjango. Isaje ibe hawole ila gaburoluto. Ibe korosirola. Ibenala min kelila. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بانكو كناتا لاخر لولوم nem manso kallanke yata memu mansa tonyati ha kotota da fengolien fase kiti tema malaikolu ihabela kafa jensen iha annabiyomolu nati anin minulmu sedoluti mantolu kan fo ala se annabiyo molu nyininka ila la sirola anin manto woluhi ijabi minna iko isena muhammadu ba manto nyinuluti alamo kisoni nemo jidilama foise sedia havoko annabiyo molu minulu sawanta kwaiha la siro kele ila mantoluma. Ni uo mantowolu ha wokuo uo nakari. Kwai mang kula sima. Ujoselo mantowoluma. Imarigo mansaba mansakalanke. Ase kiti dafengolu tema. Minulumu ala jongolti. Tilingula mimbe timmaring. Ahatara itelu intito nyigila fe wofendina hafoko ibi barajo lelu na khasila nuwante ibe ya hankato lela sialikam. Wawufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yafalun. Ihaniyo mumebe sara ala barola ate ala atele halong itunga minke dunia. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumaran hatta idha jauha futihat abwabuha waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi alal kafirin. Iha kafirulu jengjeng hata haiti jahannama jamalu fotu momin nifutata jahannama dala iha dalu yeleyeng jahannama kantalalu koyenko wokilalu manna alukambang ninulu fatanta atelu fangolto ibe alumarigola kawakuolu karannalukang ibe alumasilanna alla binyohonje lungola nying iko ahankany inata mkanne bari yahankato kumakango wale sabatita kafirolu kang. Qila dakhulu abwab jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. ikoyen ko aludum jahannama bundalla alube labala jahannama konole fanto balu ladula hajahu. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Iha moholu gengen, minuru silanta imarigonya, ha kilimbahaya, ani habara ate ala batola, hisamba arjano luto ijama jamalu, fotu muaming ifutata arjana dalula, ihi kanjoro kiyeng, hadung arjanna iha bundalu yeleyen ihi labeng hi tare tare malaikulu minulube arjanna kantakang ihi kontong hafoyen ko sewandirola ane sewo nimohonyinula senia sabola kutakuola malaikul bafoleyen ko Salamu alaikum. Alo kisita. Ngaibo mume bela. Alla alhalolu benta. Aldung arjanna. Alube dumara jele. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nashaa. فنعم أجر العاملين. أرجنا دنكولوكو تنتوب عليهم من سومن على لاهدو تنياندين هنكي تارند أرجنا بانكولا مجيجيان جيجيان أرجنا كولا دنجراو دنجرا هنديا Baralalu sarani nyata. Watara al-malaikata haffina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya baynahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Itekila sallallahu alayhi wa sallam ise malaikoluje menulobe minim mininna imarigola arsila memo laresbati ibimarigo senyandira atantola kito banta boholutema tonyala membeduna arjanna Wodunta arjanna, membeduna jahannama, wodunta jahannama. Iko tantobe alayeng, dafengobe marigo.